وهو الزنا الذي اتهمها به الزوج. نحن نقول إذا قلنا من تحرم عليه بنسب أو إيش أو رضعنا مصاهرة سلمنا من زيادة أو سبب مباح. تمام، انتبهوا يا أخوان. فإذا قال لك قائل هل تحرم أخت الزوج على الزوج، لو قلت لا يمكن يستغرب يستنكر، تقول أقول لا ما تحرم، الذي يحرم عليه الجمع بينهما. ولهذا لو ماتت الزوجة الساعة 12 عقد على أخت الساعة 12 ونصف دقيقة، واضح؟ ثم التعبير القرآني والنبوي واضح. نعم كيف؟ يعني الواطئ بشبهة. نعم. يكون يعني وطئ امرأة بشبهة. نعم. هل تكون أمها محرما له؟ نعم. وش تقولون يا جماعة؟ يا خالد أنا أتعجب منك أحيانا. هل الموضوع بشبهة بينها وبين الواطئ مصاهرة؟ إذن طيب نعم نعم يسأل يقول لو خلا بجمع من النساء، نقول لا خلوة، لم يخلو بامرأة، لم يخلو بامرأة، فإذا كان أمينا فلا بأس. لكن قل لي يا بندر لو خلا رجلان فأكثر بامرأة ايش تقول؟ اي ولكن يقول بعض الناس ايما اخوف على الشاة ذئب او ذئبان؟ لا لا لا لا ذئبان. على كل حال هذه يعني لو قيل بالمنع لكان له وجه، لا سيما اذا اتفقا أو عرف بأنهما يعني على منهج واحد. أما لو اختلف كصاحب تاكسي مثلا ورجل أجنبي ما يعرف عن الشيء والمسألة يعني محل أمن، فقد يقال بالحل مع أني أتوقف فيه. نعم محمد. حفظكم الله، مثل الإلاف الجماعي يحمل النساء كثير ويحمل أن تنزل النساء القواعد. أي نعم هذا لا يجوز، هذه خلوة، وإن كان هذا أهون من التكسي، لأن النقل الجماعي مضبوط بأماكن الوقوف والانطلاق، لكن مع ذلك يجب أن يلاحظ هذه المسألة وأن يجعل آخر من ينزل امرأتين. نعم لماذا؟ مثلا وقفت مثلا سائق النقل الجماعي وقف في الموقف، جاءت امرأة هو ما معها أحد غيره، يقول لا ما تركبني. اصبر يا جماعة، هل تجدون هذا أو لا؟ إذا وقف في الموقف وجاءت امرأة وليس معه أحد قالت بركب، هذه خلوة. طيب ركب معه نساء ونزلن كلهن إلا واحدة، ما الفرق؟ ما في فرق. ولهذا نقول إذا أراد أن ننزل النساء فلينظر إلى المرأتين المتجاورتين أو المتقاربتين يجعلهما آخر من ينزل. إيش؟ نعم نعم. دعنا من نظامه، نحن عندنا نظام شرعي إلهي فوق النظام الوضعي. يقول اصبي حتى يجي مرأة ثانية أو يجي رجل آخر. نعم إذا وهو ما معه اللهي؟ لا، إلا الآن، الآن ما معه اللهي ولا معه رجال؟ مع رجال ولا لا؟ إذا يقول نست ينزلها، ينزلها ولا من الأصل؟ يقول صدق ترى ما بقي الناس تنزل، يشرط عليها من الأصل. لا واحد من الاثنين ما فيها، ما في خلق. ايش ايش ما أخذنا الفوائد؟ كملنا؟ إيه ما أنت؟ لا ولا ولا, ولا كملنا الفوائد؟ ولا السؤال أنت عن حكمة الله؟ جوابه أنه نعم ولو كانت مشركة، يعني هذا ليس نكاحا، النكاح هو الذي لا بد أن تكون مرأة كتابية، أما إذا كان بعقد بملك يمين فإنه يثبت جواز الوطء ولو كانت مشركة. ما الذي أخرجه من التعريف؟ هل قلنا إلا الرقيق؟ ما الذي أخرجه؟ ها؟ سبحان الله، أبو الرقيق ليس أبا له. إيه المملوك يعني، إيه المملوك لا ما يكون محرم، المملوك لا يكون محرم. لماذا؟ هي قالوا لا لا يجوز، لا نعم إيه، لكن لا يخلو بها، لكن يعني سقط عن الحجاب وجاز له النظر لأن للحاجة، وله ما مذكور في القرآن ممن يحل النظر إليه. طيب عندنا الآن الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم عليه. نقل المصنف رحمه الله عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. رواه مسلم. نعم. ما حكم خلوة الرجل للمرأة؟ نعم مطلقا ولو كان زوجا، نعم ولو كان ذا محرم. إذن نقول إلا أن يكون زوجا أو ذا محرم. ما هو الدليل؟ نريد الحديث الأول. أول؟ هنا. أكيد لا أكثر. أنا نريد الأول. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجد كان رجل عند امرأته إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. أحسن. هذا في استثناء. لكن حديث النبي ما فيها، ما هو على صدق. طيب. يلا سامي العقيل. بماذا تفسر الخلوة؟ هنا انفراد. احسنت. فان كان معهما احد ولو كان طفلا في المهد، لا ها يكون مميزا حقا، يعني تؤمن مع وجود الفتنه. طيب حتى يكون يعني نبيها مميزا عاقلا. يا سليم

أخذ الشرع وأرضي الكون. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو ادعى الزاني أو لو استلحق الزاني الولد والمرأة ليست ذات فراش فإن الولد يكون للزاني, فإن الولد يكون للزاني, لأن فحوى الخطاب تدل على أن هذه المسألة فيما إذا تنازع صاحب الفراش والعاهر, وأما مع عدم النزاع فالولد للزاني, مع عدم النزاع الولد للزاني. وذلك لأن الحكم الكوني الآن لا يعارض حكم شرعي, فكيف نلغي هذا الحكم الكوني مع أننا نعلم أن هذا الولد خلق من ماء هذا الرجل, خلق من ماء هذا الرجل. فإذا استلحقه وقال هو ولده فإنه له, وهذا لا شك أولى من إضاعة نسب هذا الولد, لأننا إذا قلنا إنه لأمه ولا ينسب للزاني بأي حال من الأحوال صار هذا الولد ليس له نسب من قبل أبيه, وإنما نسبه من قبل أمه, وفي هذا ضياع له. وينبني على هذه المسألة, على هذا القول, لو أن رجلا زنى بامرأة وحملت منه فهل يجوز أن يعقد عليها النكاح؟ إن قلنا بأن الزانية ليس له إلا الحجر مطلقا ولو مع عدم منازع فإنه ليس له أن يعقد عليها النكاح, لأن الولد ليس له. ولا يجوز للإنسان أن يتزوج حاملا بولد ليس له. وإذا قلنا بأنه يجوز للزاني, بأنه إذا استلحقه الزاني وليس هناك فراش فإنه يلحقه, فإنه يجوز أن يتزوج هذه الحامل. لماذا؟ لأن الولد له فيجوز أن يتزوجها. فإذا قال قائل لو أن هذه المسألة وقعت فهل الأولى أن نفتي بهذا القول الثاني أو بقول الجمهور وهو القول الأول؟ نقول يتعارض عندنا في هذا الحال مصلحة ومفسدة, مصلحة ومفسدة. أما المصلحة فهي حفظ نسب الولد وعدم ضياعه والستر على المرأة, أليس كذلك؟ وكلاهما أمر مطلوب للشرع. وأما المفسدة فهي أن يتجرأ الناس على هذه الفعلة الشنيعة, فإذا اشتهى امرأة زنى بها حتى تحمل ثم في هذا الحال سوف تضطر إذا خطبها لقبول إيش الخطبة والنكاح, ويتلاعب الناس ويكون كل من أراد امرأة ذهب يزني بها, ومعلوم أن الناس يريدون الستر. فإذا زنى بها وحملت اضطر أهلها وهي أيضا إلى أن يزوجوه, وهذه مفسدة كبيرة. فهل نغلب جانب المصلحة أو نغلب درء المفسدة؟ ثاني, أنا بسمع ما بلدنا اليمنى من جهة واليسرى من جهة. إيش تقول يا صاحب اليمين؟ أين الثاني ولا الأول؟ نغلب جانب المصلحة أو درء المفسدة؟ طيب ابن داود, أيه واقع أيه, لكن هذه المصلحة تفتح علينا باب مفسدة, هذه مشكلة. نحن إذا نظرنا إلى أن فيه مصلحة كما تصورت. قلنا إذا تاب إلى الله وندم على ما فعل وأراد أن يكون أن يسر الله عليهما نزوجه منها ويستلحق الولد ويكون وثله. لكن جانب المفسدة هو الذي يخسر الظهر. نعم سليم. ها الله لا يجعل هذا. اي افهمتم الان؟ يقول اذا كان قد اشتهر ان هذا الرجل زنى بهذه المراه فهنا نغلب. نعم نغلب جانب درء المسجد جانب درء المسجد لان مشتهر. فاذا زوجناه منها وقد اشتهر انفتح الباب. اما اذا كانت المساله سرا ولم يطلع عليها احد فهنا نغلب جانب المصلحة لأن المفسدة في هذا الحال قد تكون بعيدة إذا كان ما تدري حتى هو ما راح يفضح نفسه يقول أنه زنى بها ثم تزوجها. نعم في مثل هذه الحال المصلحة مؤكدة. نعم والمفسدة محتملة. نعم هي مفسدة عظيمة لكن التفصيل اللي قاله الأخ سليم جيد. التفصيل اللي قاله سليم جيد. نعم قلبنا دولة وإن قلبنا جانب جذر الله. رغم أدينا عندي التفصيل الذكار سليم إلا الأهل الشيخ جيد إلا الأهل فأظهرنا رجحنا هذا في ليل الأوقات. على كل حال إن ما قاله سليم جيد وما قلته أنت لا شك أنه يمكن يحمل عليه الحديث لكنه ما قاله سليم أجود. ها اللي يقول إذا كثر الزنا في الناس إذا كثر نغلب درء المفسدة كذا وإن قل نغلب جانب المصلحة. ما هو إذا اشتهر الرجل معين. الفرق بين القولين سليم يقول إذا كان هذا الرجل في هذه الفعلة اشتهر فهنا ما نحرمه مما أراد لئلا يقتدي به غيره. أما إذا كان المسألة سرا مثل الإنسان في بادية وعنده بنت عمه وهل تقع في البادية كثيرا. نعم عنده بنت عمه يرعى هويها الغنم وحصل ما حصل وحملت فهنا دائما يقولون زوجه منها زوجه وسطه والله يتوب علينا عليهم. فإذا تاب وزوجناه حصلت هذه المصلحة والمسألة ما هي ظاهرة. نعم خالد. لو كان صاحب الفراش عقيما هل يلحق الولد لصاحب الفراش او زوجان؟ اي نعم ما تقولون؟ يقول لو كان صاحب الفراش عقيما وتنازع مع صاحب معزان ظاهر الحديث ان الولد للفراش مطلقه ما دام فيه نزاع. نعم زهير. إينا لا تجب التوبة لأن الله يقول الزاني لا ينكح إلا زانة مشركة والزانة لا ينكح إلا زانٍ أو مشرك. لا بد من التوبة. سلامة الحين قضينا الآن دخلت الأسئلة. نعم لكن تاب وقد قال الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذا أولى. نعم كل الحدود من تاب منها قبل أن يقدر عليه فإنه يرفع عنه الحد. بل ظاهر حديث ماعز أنه إذا تاب ولو بعد الشروع في إقامة الحد عليه قبلت توبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: هل تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. ايش الولد؟ ايه نعم، هذه من الفوائد، هذه من الفوائد، ما ذكرنا الفوائد لكن نبهنا عليه ان شاء الله. نعم. شيخ، لو اراد صاحب الفراش ان ينفي هذا الولد، هل يمكن له ان ينفي؟ اذا كان لا اذا كان يمكن ان يكون منه فنفيه حرام، إذا كان لا يمكن أن يكون منه فله أن ينفيه، بل قد يجب عليه أن ينفيه. نعم. إيش؟ متى نشأت به؟ نشأت به وهي حرة، إذا فيكون حرا. لكن هل يتبعها في السبي؟ الظاهر نعم يتبعها في السبي، يكون من جنس الذرية، إنما هو في الأصل خلق حرا. نعم. ما تقول فيها؟ تبرئت في أثناء الحيض. اي قصدي نعم، سبيت في اثناء الحيض، فهل تستبرئ بحيضه جديده او تكمل الحيضه اللي فيها؟ تكمل لا شك، لكن هل نحتاج الى حيضه اخرى؟ نعم. اما من جهه المعنى فالامر كما قلت، واما لفظ الحديث حتى تحيض حيضة فلا بد من حيضة كاملة، وهذا أحوط، مقدم الأحوط هذا. نعم. بحيضة، لا هذه نصف حيضة، هذه نصف حيضة، ما في إشكال. إيه لكن إذا معناه تلغى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيما سبق بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الولد للفراش، فبماذا يثبت الفراش بنده؟ مطلقا ولا فيه تفصيل؟ لا أما حضر. نعم الشراف، الشراف الحرة ما تكون في الأمة، ما تكون في راشا. نعم. والحرة قيل أن بمجرد العقد، وقيل لا بد من الجماع، وقيل تمام. هذه أقوال ثلاثة بالنسبة للزوجة، بالنسبة للزوجة الأقوال فيها ثلاثة، بالنسبة للأمة ما علمنا إلا قولا واحدا، ويمكن يكون فيها أقوال لكن هذا هو المعروف. طيب، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وللعاهر الحجر بيد الله؟ نعم. في معنى آخر؟ لا، في معنى آخر الحديث، في الحديث أي معناه ليس له شيء كما يقول فيه الحجر، يعني نلقمه حجرا، إذا ادعى الولد أخذنا حجر وألقناه. المراد بذلك حجر الرجل. طيب، أيهما أصح؟ ثاني، هل المراد للعاهر الرجم أو المراد لا شيء له؟ لا شيء له. طيب، لماذا رجحنا هذا منصور؟ نعم، لأن قد يكون زاني لا يستحق الرجل إذا كان غير محصن. طيب، الولد للفراش، من الذي يستلحق الولد؟ هل هو الأب خاصة أو الأب وغيره من الأقارب؟ هل بحثنا ذلك؟ نعم. طيب، العلماء اختلفوا رحمهم الله، هل حق الاستلحاق، نبدأ الدرس الآن، هل حق الاستلحاق للأب خاصة أو له ولغيره من الأقارب؟ فمن العلماء من قال إن حق الاستلحاق للأب خاصة وليس لغيره أن يستلحق أحدا، فالأخ مثلا لا يمكن أن يقول هذا أخي فيستلحقه، لأنه إذا قال هذا أخي فاستلحقه صار في ذلك إثبات حق على غيره، على الأب وعلى الأم، وليس له الحق. فهنا إذا قلنا بأن الأخ يستلحق معناه أن الأصل بني على الفرع، والعكس هو الصحيح. أما إذا استلحقه الأب فإنه يثبت النسب ويثبت لأولاده من بعده فيكون هذا أخ لهم. وقال بعض العلماء بل لكل وارث حق الاستلحاق، الأب معروف وغيرهم كل وارث له حق الاستلحاق، فلو هلك هالك عن أبناء ثلاثة مثلا فقال أحدهم هذا أخ لنا فنكون كم؟ أربعة، فله الحق أن يستلحقه، له الحق أن يستلحقه. ثم إن أقر به الثلاثة الآخرون ثبت نسبه لهم وللأب، وإن أنكروه فإنه يثبت من مقر فقط دون الآخرين. واستدل هؤلاء القوم الذين قالوا إنه يصح الاستلحاق من الأب وغيره بأن بقول المؤلف ومن حديث عائشة في قصة، القصة هو أنه تناز اختصم عبد بن زمعة أخو سودة بن زمعة وسعد بن أبي وقاص، اختصموا في غلام، فقال سعد بن أبي وقاص هذا غلام أخي ابنه، وقال عبد بن زمعة هذا أخي ولد على فراش أبي من والدتي. أما سعد بن أبي وقاص فأدلى بحجة، قال انظر إلى شبهي، فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغلام فإذا به شبه بين لعتبة بن أبي وقاص، وأدلى عبد بن زمعة بحجة وهي أنه ولد على فراش أبيه من وليدته أي من أمته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الولد لك يا عبد بن زمعة أو يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر. قالوا فأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم استلحاق عبد بن زمعة لهذا الغلام، وقال هو لك، ولكنه قال لسودة احتجبي منه، احتجبي منه يا سودة، مع أنه حكم بأنه أخوها، لكن أمرها بالاحتجاب وسيأتي الكلام عليه. الشاهد من هذا الحديث أن عبد بن زمعة قضى له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالغلام وجعله أخا له، فقال هو لك يا عبد بن زمعة. ولكن يشكل على هذا الحديث أن سودة لم تقر بذلك ولم تنكر، ونحن نقول لا يثبت نسبه للأب إلا إذا أقر به جميع الورثة، وهنا لم يقر به جميع الورثة، فأجابوا عن هذا الإشكال بأن سكوت سودة عن ذلك يدل على أنها موافقة لدعوى أخيها عبد بن زمعة، وأن حكم النبي عليه الصلاة والسلام عليها على هذا الولد بأنه لعبد بن زمعة كاف في ثبوته. ولكن المسألة فيها شيء من الإشكال إذا أقر به غير الأب، إلا إذا نسبه للأب، قال هذا ولد أبي مثلا ولد على فراشه كما قال عبد بن زمعة، فهنا أراد عبد بن زمعة أن يثبت الأصل قبل أن يثبت الفرع، لأنه قال هذا ولد على فراش أبي، فيكون كاستلحاق الأب، ويكون الولد هنا بمنزلة الشاهد لا بمنزلة المدعي. والمسألة تحتاج إلى بحث لأنها فيها أشكال، إلا أن الحديث حديث عبد بن زمعة واضح في أن عبد بن زمعة لا يريد إثبات الأخوة فقط، إنما يريد إثبات أن هذا الغلام لمن؟ لزمعة، أن إثبات هذا الغلام لزمعة، فهو لا يريد أن يضيفه إلى نفسه فحسب، بل إلى الأصل ثم يثبت بعد ذلك الفرع. قبل أن نستمر يقول الرجاء الساحة من الطريق، سيارة رقم من اليمين 7731551، تايوتا كروان، لا يقول كروان، كراون الألف قبل الواو، طيب حاطين الألف بين الواو والنون، يقول بيضاء والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله هو ما ذكرنا أول، أن الأب إذا استلحقه لحقه وصار أخا لجميع أولاد هذا المستلحق، وأما غير الأب فإن اتفق الورثة على استلحاقه ثبت نسبه، وإن اختلفوا ثبت نسبه من مقر فقط. وعلى هذا فإذا كان هناك زيد وعمر أخوان، فأقر زيد بأن بكرا أخ لهما، ولكن عمرا أنكر، فيكون هذا يعني بكرا أخا لزيد وليس أخا لعمر، يتزوج من بنات عمر ولا يتزوج من بنات زيد، لأن بنات زيد هو عمهن بإقرار أبيهن، أما بنات عمر فإن أباهن قد أنكر. وهذه من غرائب العلم أن يقول رجل بين اثنين بين أخوين يتزوج من بنات أحدهما ولا يتزوج من بنات الآخر. نعم، وصحيح أن هذا من غرائب العلم من يثبت النسب من شخص ولا يثبت من أخيه الشقيق. وقال عن ابن مسعود عند النسائي وعن عمار عند أبي داود، كيف؟ أي وعن عثمان، نعم حسنت، وعن عثمان عند أبي داود، يعني أن الحديث رواه عدد من الصحابة رضي الله عنهم، الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقد بحثنا في الليلة الماضية ما إذا كان الزاني الذي ادعى الولد لا يعارضه فراش صحيح، هل يلحق بالزاني أو لا؟ وبينا أن في المسألة قولين للعلماء، فالجمهور لا يلحقونه بالزاني لعموم قوله وللعاهر الحجر، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من العلماء يلحقونه ويقولون إن هذا الولد ثبت كونه للزاني قدرا ولم يعارضه حكم شرعي، فلا نهمل الحكم القدري بدون معارض. أما لو عارضه الحكم الشرعي فمعلوم أن الحكم الشرعي مقدم على الحكم القدري. وقول شيخ الإسلام رحمه الله وجيه جدا، لكنه لا ينبغي إظهار الفتوى به، لأنه يترتب عليه مفسدة، وهي أن الشخص إذا أراد أن يتزوج امرأة وأبوا عليه خادعها حتى يزني بها، فإذا زنى بها وحملت حينئذ اضطروا إلى أن يزوجوه، فيكثر الشر والفساد. لكن لو وقعت مسألة وابتلي الإنسان بها والسؤال عنها، فقول شيخ الإسلام رحمه الله لا شك أنه قوي. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الرضاع. الفوائد نعم أخذنا ما هي؟ أن الولد الفراش، وكان فرض مقدم على الاعتماد بين الجنابة عند تعارض الحكم الكوني والشرعي، وتقديم الحكم الشرعي الكوني. نعم. الثالثة أنه لا يحكم الولد الفراش إلا عند التنازل. نعم. الحمد لله. طيب. ومن فوائد الحديث أيضا. ومن فوائد الحديث أن الشبه لا يعارض به الحكم الشرعي. يؤخذ هذا من حديث من حديث عائشة: الشبه لا يعارض به الحكم الشرعي، بل يؤخذ بالحكم الشرعي وإن وجد شبه. ومن فوائده أيضا أنه لو اجتمعت البينة الشرعية والقيافة فإنها تقدم البينة الشرعية، لأن اعتماد القيافة على الشبه. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ألغى الشبه مع وجود البينة الشرعية وهي الفراش، دل هذا على أن القيافة لا يرجع إليها مع وجود البينة الشرعية، وإنما يرجع إليها عند الاشتباه. ومن فوائد هذا الحديث إطلاق اسم العاهر على الزاني، لأن العهر هو الزنا والعياذ بالله. ومن فوائد الحديث استعمال الكنايات، وأنه إذا دل الدليل على المعنى المقصود صار استعماله في هذا المعنى حقيقة، لقوله: وللعاهر الحجر. فإننا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن تأخذ حجرا وتعطيه هذا العاهر، وإنما أراد أن نلقمه حجرا بإبطال دعواه. وإذا دلت القرينة على أن هذا هو المراد صار الكلام حقيقة في موضع. وهذا هو الذي جعل الشيخ الإسلام رحمه الله ينكر وجود المجاز في اللغة. قال: لأن دلالة القرينة على المعنى المراد في السياق المعين تمنع إرادة المعنى الأصلي، ويكون استعمال هذا اللفظ في موضعه حقيقة لا مجازا. ولهذا لما أنكر عليه في كيف تنكر المجاز في اللغة العربية وهو موجود، فيقال: فلان كثير الرماد، كناية عن كرمه، طويل العماد، عماد البيت، كناية عن سيادته، لأن السيد في العادة يكون له البيت الرفيع العماد. قال: نعم، لكن هذا اللفظ في هذا السياق يعين المعنى، ولو عرفت المعنى الحقيقي ما استطعت. فيكون هذا استعماله في هذا المعنى حقيقة. على أن الكناية وإن دلت على المعنى وإن كان المعنى المراد بها خلاف ما يظهر من اللفظ، لكن اللفظ الذي استعملت فيه حقيقة، هو كثير الرماد طويل وطويل العماد، لكنه يدل على معنى اللازم، على المعنى اللازم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الرضاع. الرضاع مصدر أو اسم مصدر؟ ننظر. يقال رضع يرضع رضعا، إذن فالرضاع اسم مصدر، لأنه إذا دلت الكلمة على معنى المصدر دون حروفه فهي اسم مصدر. الكلام اسم مصدر، لماذا؟ لأنه يكلم، يكلم تكليما، هذا المصدر. إذن الكلام بمعنى التكليم لكن ليس على حروفه فيكون اسم مصدر. السلام كذلك اسم مصدر، لأن المصدر من سلم تسليم، لكن سلام يدل على التسليم ولكن ليس في حروفه فيكون اسم مصدر. الرضاع إذن اسم مصدر، اسم مصدر، وهو في الأصل مص الطفل اللبن من الثدي، هذا في الأصل مص الطفل اللبن من الثدي، ثدي المرأة أو من أي ثدي، حتى لو تقن ثدي شاة إلا بل رضاع لكن لا يؤثر، هو رضاع لكن لا يؤثر. إذن فالرضاع إيش؟ مص الطفل اللبن من الثدي، هذا في الأصل. وعلى هذا فلو أن المرأة حلبت اللبن في إناء وشربه فإنه لا يعد رضاعا لغة، يعد رضاعا لغة. وهل يعد رضاعا شرعا؟ في هذا خلاف. أما الظاهرية الذين يجمدون على ظاهر اللفظ فيقولون إن هذا ليس برضاع، وأنك لو أسقيت الطفل 5 فناجيل لم يكن شيئا، لأنه ليس رضاع اللغة ولكنه لغة شرب فلا يؤثر. لكن سيأتينا إن شاء الله أن قول الجمهور لا فرق بين مص اللبن من الثدي أو شربه ونحوه، بداية السنة على ذلك. الرضاع محرم يثبت به من أحكام النسب 4 أحكام: تحريم النكاح، إباحة النظر والخلوة، المحرمية، إباحة السفر. هذا الذي يثبت به، مش قلنا المحرمية، تحريم النكاح، إباحة النظر والخلوة، إباحة السفر، هنا 4. وكل هذه ثابتة أو فرع عن المحرمية، لكن لا مانع من التفصيل. ولا يثبت به بقية أحكام النسب، كل أحكام النسب لا تثبت به إلا هذه 4 فقط. النفقة لا تثبت، تحمل الدية لا يثبت، الإرث لا يثبت، كل أحكام النسب لا تثبت. نعم، الوصف ذكرناه. طيب، لكن لثبوت أحكام الرضاع شروط بينتها السنة، أما في القرآن فالرضاع مطلق: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، بدون شروط. لكن السنة بينت ذلك، منها قوله فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان، أخرجه مسلم. لا نافية، تحرم فعل مضارع منفي، أي لا يثبت التحريم بالمصة والمصتين. ومعروف ما هو المص. المص هو أن الطفل إذا التقم الثدي جذب اللبن منه بهذا المص، فالمصة الواحدة لا تحرم والمصتان لا تحرم. وهل هما رضاء؟ لغة الرضاء، لكن شرعا لا أثر له، لا أثر له، لأنه لا تتم، لم تتم في الشروط. طيب والثلاث؟ نقول منطوق الحديث أن المصة والمصتين لا تحرمان، مفهومه أن ما زاد عليهما مؤثر، وهو الثلاث فأكثر، وهو الثلاث فأكثر. وبهذا أخذ بعض العلماء وقال إن الرضاع المحرم ما بلغ ثلاث رضعات، وما دونها لا يحرم. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.